جرى الفراق جرى الفراق جرى الفراق جرى الفراق جرى الفراق جرى الفراق جرى الفراق جرى الفراق جرى الفراق علينا والأسى حالا ولا عج القلب بالألم عنا لا سحالا ولا عج القلب بالألم عنا لا وزادنا العيد أحزنا فواسفي وزادنا العيد أحزنا فواسفي آسفي آسفي مع فرحة العيد زاد الهم بلوانا مع فرحة العيد زاد الهم بلوانا جرى الفراق جرى الفراق جرى الفراق كنا نظن بأن العيد يفرحنا وأنه يجعل الأفراح ألوانا فصار ما ظن صحبي كله كاذب وما ظننت خيال الطيف ما بانا فصار ما ظن صحبي كله كاذب وما ظننت خيال الطيف ما بانا وأصبح الحزن في الأفراح ديداننا والسعد لا ناظر نحوي ولا لا والعيد قد جاء لا عيد ولا آمل لكننا نحتمي بالله مولانا فنسأل الله غفران الذنوب على شيء فعلناه في الدنيا فأغنانا جرى الفراق علينا والأسى حالا ولا عج القلب بالألم عنا لا جرى الفراق علينا والأسى حالا ولا عج القلب بالألم عنا لا وزادنا العيد أحزنا فواسفي وزادنا العيد أحزنا فواسفي آسفي آسفي مع فرحة العيد زاد الهم بلوانا مع فرحة العيد زاد الهم بلوانا مع فرحة العيد زاد الهم بلوانا جرى الفراق جرى الفراق جرى الفراق جرى الفراق ونسأل الله أن نحيا على هدف فإننا في ضياع ليس ينعانا لكم نعيش عليها دون ما هدف وندعي أننا لله أعوانا لكم نعيش عليها دون ما هدف وندعي أننا لله أعوانا وكم نقول بأن سادة نوجب ونحن بالقول لا بالفعل أحيانا فليتنا نصدق الرحمن قولاتنا وننشر العدل بين الناس إخوانا وليتنا نعتمي بالله خالقنا ونتقي الله إسرارا وإعلانا جرى الفراق علينا والأسى حالا ولا عج القلب بالألم عنا لا جرى الفراق علينا والأسى حالا ولا عج القلب بالألم عنا لا وزادنا العيد أحزنا فواسفي وزادنا العيد أحزنا فواسفي آسفي آسفي مع فرحة العيد زاد الهم بلوانا زاد الهم.